هل الآية جاءت في سياق قول الله تبارك وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه؟ يعني قول فرعون إذا جاءهم الصحة والعافية والخصم والسعادة قالوا نحن جديرون بهذا، وإن تصبهم سيئة يعني قحط وجدر وأمراض ونحو قالوا هذا بشؤم ماذا؟ موسى ومن معه، موسى وقومه. فقال الله جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم يعني ما قدره الله جل وعلا وقضاه جل وعلا، ما قضى الله عليهم وقدره جل وعلا لهم عند الله، أي إنما جاءهم بسبب تكذيبهم لموسى عليه السلام. يعني هذا الذي حصل لكم وهذا الشؤم الذي وجدتموه وهذا القحط الذي أصابكم وهذا البلاء الذي أصابكم إنما هو بسبب ماذا؟ تكذيبكم لرسول الله، تكذيبكم لموسى عليه السلام. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثرهم جهال ولا يعلمون، ولو علموا لآمنوا واعتقدوا أن موسى عليه السلام إنما جاء بالخير وجاء بالرحمة وجاء بماذا؟ بما هو خير الدنيا والآخرة كما هو سائر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآية الأخرى ما ذكره الله جل وعلا عن رسل في سورة ياسين، قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، طبعا أول آية جاءت في سياق قول الله عز وجل قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقال الله جل وعلا قالوا طائركم معكم، يعني حظكم وما أنابكم من الشر معكم، أي بسبب ماذا؟ كفركم وإعراضكم، بسبب ماذا؟ كفركم وإعراضكم، ليس من أجل ما جاء به، لأنهم يعتقدون أن ما أصابهم إنما هو بسبب رسول الله، يعني ما أصابهم سواء من ما يكون في الأرض من الجد والقحط أو ما أصاب أبدانهم من الأمراض ونحوه وما أصابهم من كل آفة، يعتقدون أن ذلك بسبب ماذا؟ بسبب رسول الله. فرد الله عز وجل عليهم بهذه الآية قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الآية واضحة معناها، الآيتين واضحة ولا معين؟ واضحة الآيات، يعني الآيات كلها فيها بطلان ماذا؟ للتطير، وأن التطير ماذا؟ لا يجوز، وأن ما أصاب هؤلاء ليس بسبب موسى عليه السلام، وبالآية الأخرى ليس بسبب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما بسبب ماذا؟ كفرهم وتكذيبهم. في المناسبة الآيتين طبعا أن الله عز وجل ذكر أن التطير من عمل ماذا؟ الجاهلية ومن عمل المشركين. يعني المصنف رحمه الله لماذا أتى بهاتين الآيتين في باب التطير؟ التطير طبعا هو نوع من أنواع الشرك، ليبين أن التطير في الأمم السابقة إنما حصل من من؟ أجيب، حصل من الكفار ومن المشركين، لم يحصل من أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام، ولذا لا يجوز أن يحصل من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد المصنف رحمه الله لما جاء بهاتين الآيتين ليبين أن هذه التطير إنما هو عقيدة أهل الكفر، عقيدة أهل الشرك، وليس من عقيدة أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا إثبات القضاء والقدر والإيمان بهما وهما ركن من أركان الإيمان، وأن المصائب بسبب ماذا؟ المعاصي والذنوب، ما نزل ذنب إلا ذنب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا له ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهذا وهو رسول الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلين قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. هذا إذا كان يعني في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل والصحابة أفضل أتباع الرسل، قال الله جل وعلا وأخبرهم أن ما أصابهم إلا هو بسبب أنفسهم، فكيف ماذا بسبب فكيف بغيره؟ ولذلك يقولون في قول ما عذر ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالتوبة والاستغفار تمحو عن الذنوب، يعني كل ما يصيب العبد من البلاء وكل ما يصيب العبد من المصائب إنما هو بسبب ذنوبه ومعاصيه. ولذلك لإنزال الغيث يشرع ماذا؟ الاستغفار، لأن الاستغفار ماذا؟ تمحى به الذنوب والمعاصي التي هي سبب ماذا؟ سبب انقطاع الغيث، يعني الغيث لا ينقطع عن الأرض إلا بسبب ماذا؟ معصية ابن آدم، ولولا البهائم لم ينظروا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة وسنختصر الكلام عليها من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه وزاد مسلم: لا نوع ولا غول. هذه ستة أشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. اللا هنا هذه هي لا ناهية أو لا نافية؟ ها؟ طيب إذا ما معنى الحديث؟ لا عدوى ما يعتقده ماذا؟ أهل الجاهلية. العدوى ما هي؟ انتقال ماذا؟ المرر من الصحيح إلى من السقيم إلى الصحيح. فأهل الجاهلية يعتقدون أن المرض ينتقل ماذا؟ بنفسه. يعتقدون أن ماذا؟ أن المرض ينتقل بنفسه، وأن العدوى هذه تنتقل بنفسها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. التقدير: لا عدوى مؤثرة بنفسها وطبعها، وإنما بإذن من؟ بإذن الله تبارك وتعالى. وإنما بإذن الله تبارك وتعالى. اسمع كلام البيهقي رحمه الله. قال البيهقي، طبعا الكلام البيهقي هذا قرر المقيم رحمه الله وتبعه عليه ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول: لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن الله جل وعلا وأن الله تبارك وتعالى قد يجعل بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به في أرض قوم فماذا؟ فلا يقدم عليهم. وكل ذلك بتقدير الله عز وجل. طيب هنا نأتي إلى مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، واضح؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. ما معنى الحديث؟ يعني من به مرض فإنه لا ينبغي له أن يأتي ويورد، يعني يأتي إلى أناس مصحى ويخالطهم، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، واضح؟ ونهى أن يدخل في الأرض التي فيها الطاعون. كل ذلك خوف ماذا؟ من انتقال ماذا؟ المرض إلى الصحيح. يعني لما قال لا يورد ممرض، يعني المريض لا يأتي لمن هو صحيح، وهذا ينبغي أن يتأدب به أهل الإسلام. يعني أنت مريض شديد المرض ثم تأتي لزملائك في حجرتهم وتجلس معهم في الحجرة، فإن الله جل وعلا تبارك وتعالى قد خلق في هذه الأشياء أن هذه تنتقل، لكن تنتقل بمن؟ بقدر الله جل وعلا وقضاء الله تبارك وتعالى. ولذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن يعني أن البعير الأجرب يخالط ماذا؟ الصحاء، فتجربوا ماذا؟ كلها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي ما كانوا يجدونه، فقال: من أجرب الأول؟ يعني الأول من جاءه الجرب؟ بتقدير الله وقضاء الله عز وجل كذلك هذه سائر الدول التي أصابها الجرب. هذا تعرفون الجرب من أعظم الأمراض التي ماذا تنتقل به العدوى. المقصود المنهج في هذا كما قال أهل العلم أن الإنسان يحتاط، واضح؟ أن الإنسان ماذا؟ يحتاط في اتقاء ماذا؟ ما يضره، اتقاء ما يضره من المرض أو غيره، وإن أصابه شيء فلا يقول أعداني فلان وانتقلت لي العدوى، وإنما يقول ماذا؟ قدر الله جل وعلا وقضى علي في ذلك. فأنت بارك الله فيكم. يعني الإنسان ينبغي له أن يحتاط ولا تركوا بأيديكم إلى التهم هذا منهج، ولا ينبغي الإنسان أن يوقع نفسه بواقع الضرر، لكن أصابه شيء بعد ذلك فلا يقول أن هذا انتقل ماذا بنفسه، وإنما يقول هذا بقدر الله عز وجل وقضاء تبارك وتعالى. ثم قال لا عدوى ولا طيرة، فهذا نفي وإبطال لهذه الأمور التي كان أهل الجاهلية تعانيها، وأنها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حقيقة لها. فلا طيرة أي هذه الطيور التي تتطيرون بها، وهذه الضبا التي تطيرون بها، إن طارت عن اليمين فرحتم وقلتم نجح الأمر، وإن طارت عن اليسار قلتم أنه يعني خسر وخاب، فإن هذا لا حقيقة له، وإنما هذا ماذا شيء في النفس ماذا تجدونه، وهو من أمر الجاهلية ولفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا هامة، هذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم ينفيها لأنها كانت موجودة عند أهل الجاهلية. الهامة ما هي؟ البومة، وهو طير، وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن هذا الطير إذا جاء على بيته أنه ينعي إليه نفسه أو أحد أقاربه، أن صاحب البيت سيموت أو أحد أقاربه، فكانوا إذا رأوا هذا البوم على البيت تشاءموا منه، فهمتم؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا حامة، هذا إنما هو ماذا من أمور الجاهلية، وهذه لا تعلم شيئا ولا تملك شيئا ولا يجوز التشاؤم بها، وهذا هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفر، أيضا هذه من أمور الجاهلية التي كانت موجودة، لكن لا صفر اختلف العلماء، من أهل العلم من يقول هو حية تكون في بطون المواشي وهذه شديدة العدوى، شديدة العدوى، ومن أهل العلم وهذا هو الصحيح ولا صفر أي ماذا شهر صفر. لماذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن التشاؤم؟ كانوا أهل الجاهلية ماذا تشاؤم، لماذا تشاؤمون به؟ عند أهل الجاهلية القتال في محرم، جائز ولا محرم؟ محرم، ولا ولا ولا يقتتلون في الأشهر الحرم في شهر محرم أبدا، وإذا انتهى شهر محرم جاء شهر الذي ماذا يكون فيه القتال ويكون فيه القتل، وهو شهر صفر، فكانوا يتشاءمون به من هذا الباب، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونفى صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا نوم، النوم هو ماذا؟ الاستسقاء ماذا؟ بالنجوم، وسيأتي له باب مستقل إن شاء الله تعالى، وهذا أيضا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن ذلك لا حقيقة له. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا غول، ولا غول، ما هو الغول؟ نعم أيوة شيخ أحسن، هم سعال الجن، واضح، هم نوع من الجن، وهؤلاء يعني يسمون عندنا في الحجاز هنا الحول، ها، وبعض العوائق الحجاز يسمونها هول الليل، هذا يقول يعني يعتقدون أنه وهو قد يظهر، يعني يظهر له في الليل بصورة حيوان معين أو بصورة كذا ويضله، أو يظهر له طريق غير الطريق الذي يسير له، أو يظهر له كحيوان أمامه نحو في الليالي المظلمة، وهذا هو الغول. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا ماذا بالأذان، وقال صلى الله عليه وسلم لا غول، ولكن ماذا السعالة سحرة ماذا الجن، سحرت الجن يعني تخيل للناس. والذي ينفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذي يقول لا غول أنه لا تأثير لها على العباد، واضح، وأنه لا ينبغي أن يعتقد أحد أن هذه لها ماذا تأثير على أحد، فالإنسان إذا رآها يتوكل على الله عز وجل، وإذا توكل على الله وبادر بالأذان وتلا كتاب الله عز وجل فإنها ستذهب ولا تذهب. وهذا أمر يعني ويقع بعض الإخوة، وقع لهم، ولذلك لما أذن ذهب هذا الذي يراه أمامه، فهي إذا ظهرت لأحد ويقدر الله فإنه ينبغي له أن ينهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فبادروا ماذا بالأذان، لأن الأذان يطرد الشياطين، فإذا بادرت بالأذان ذهبت، فهذه لا تأثير لها ولا حقيقة لها من حيث ماذا تدل، لكن هي قد ترى كما هو الواقع. إذن هذا الحديث العظيم حقيقة بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل النبي صلى الله عليه وسلم عند تمور أفضل الطيرة وأفضل اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تتعدى ماذا؟ بطبيعتها لا بتقدير الله عز وجل. والذي يجب أن يؤمن المسلم أن المرض إذا انتقل انتقل ماذا؟ بقدر الله، وأن الله عز وجل قد كتب على هذا العبد أن يمرض بهذا المرض. أيضا أفضل التشاؤم بالهامة وبشهر صفر، وأفضل اعتقاد تأثير الأنواع، وأفضل اعتقاد الجاهلية في الغلال، وبين أنه وجوب التوكل على الله عز وجل، وأن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك. وقال إبطال ما يفعله بعض الناس من التشاؤم بالألوان كالأسود والأحمر أو بعض الأرقام والأسماء والأشخاص وذوي العهاد، هذا كله من أمور الجاهلية. بعض الناس لو قام الصباح ونزع عن سيارته وإذا به ماذا يرى؟ يجد رجلا أعور أو صاحب عاهة، فيتشاؤم ذلك اليوم من ذلك اليوم، وهذا أمر محرم ولا يجوز. بعض الناس هذا موجود يتشاؤمون من يوم الثلاثاء، يقول الله خلق المكروه في يوم الثلاثاء، يتشاؤمون منه، ويتشاؤم بعضهم من يوم الأربعاء، هذا كله أمور محرمة حرمة. بعضهم يتشاؤم من ذكرت هذا من قبل بالإشارة، يعني كما جاء الإشارة حمراء حمراء حمراء يتشاؤم بذلك، فمن وقع في قلبه شيء فجعل من ذلك ماذا؟ أنه منافي ماذا؟ لكمال التوحيد. قال عكرمة كنا جلوس عند ابن عباس في مجلس من؟ ابن عباس رضي الله عنه. قال فمر طائر يصيح، خصم الغراب عادة نسير، فقال رجل من القوم خير خير لما سمع صياح الطير، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وسار طاووس رحمه الله ومعه صاحب له بسفر، فصاح غراب، فقال صاحبه الرجل الذي معه خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تسحبني. وهذا أمر ما أدري قد يكون يعني موجود في بعض البلدان، ورأينا بعض العوام أحيانا لما يسمع الطير وهو ينعق يقول خير خير، هذا كله من التشاؤم، فهمتم؟ أيضا بعض الألفاظ العامية ونسمعها وقد يتأثر يعني ببعض طلبة العلم، وحدثني بذلك بعض العوام حينما يأتي إنسان بفجأة أو بأمر أو يريد يعلمه قال خير يا طيب، خير يا طيب، يمكن سمعتم هذا، هذا كله لهذا المعتقد الباطل، هذا كله من تأثير هذا المعتقد الباطل، أنهم يعتقدون بهذه الطيور أنها ماذا؟ إما أن يتشاءموا بها وإما أن يتفاءلوا بها. طيب الحديث الذي بعده قال لهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، على ما سبق بيانه، ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا عليه الصلاة والسلام أنه يحب الفأل، والفأل من الطيرة لكنه أحسنها، لأن جاء في الحديث الآخر أحسنها الفأل، واضح؟ وفرق بين الفأل وبين الطيرة، الطيرة فيها سوء ظن بالله عز وجل، أما الفأل فيه ماذا؟ في حسن ظن بالله تبارك وتعالى، والطيرة تكون فيما مكروه، فيما هو مكروه، أما الفأل فيكون فيما هو حسن. قال أهل العلم إنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل لأن الناس إذا تعلق أملهم بالله ورجوا ما عند الله تبارك وتعالى عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من عند الله من الله تبارك وتعالى كان ذلك من الشر، كان ذلك من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما الفعل؟ لما قال أحسنها أو قال يعجبني الفعل، قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر كان يحب أن يسمع يا راشد يا ناهى يا نجيب ونحو، أو المريض يسمع يا سليم، فيقع في قلبه ويتفاعل أنه سيشفى بإذن الله عز وجل. هذا هو ماذا؟ قال الكلمة الطيبة. لماذا الكلمة الطيبة؟ لما فيها من إدخال السرور على قلب المؤمن. كلام ابن القيم أعجبني، يقول ابن القيم رحمه الله: ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك. انتبه لكلامه، يقول ليس في الإعجاب بالفعل. لماذا؟ لأنه مثلا قال يعجبنا الفعل، ها؟ وبين ذلك ليس فيه شيء من الشرك، قال ليس فيه شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها وإلى إنها، كما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى صلى الله عليه وسلم، وكان يحب العسل، ويحب حسن الصوت في القرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأمور صلى الله عليه وسلم ومكارم الشيء، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى هنا البيان قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته ومن نفوسه إليه، وهذا أمر معلول. الشيء الحسن تحبه النفس، والاسم الحسن تحبه النفس. قال: وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز. هذه كلها تحبها ولا لا؟ ها؟ هذه كل من يحبها، واضح؟ ولذلك لما ترى رسالة من أخيه وهو يقول في بداية الرسالة: وأنت لم تقرأ، أبشر يا أخي. ها؟ تتفاعل خير ولا ما تفاعل؟ تفاعل خير. قال والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت، اسمع كلام ابن القيم، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعدمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان والمفارقة الشرك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل صلى الله عليه وسلم، وخاصة بالأسماء، خاصة بالأسماء صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يسلك واديا سأل عنه صلى الله عليه وسلم، فإن كان اسمه حسن سلكه ولا تركه صلى الله عليه وسلم. ويؤثر أنه صلى الله عليه وسلم أراد، قال: من يحنب للناقة؟ قال رجل أنا. قال: ما اسمك؟ قال: اسم المرأة. قال: اجلس. قال الآخر: أنا أحلبه يا رسول. قال: ما اسمك؟ قال: اسم صعب. قال: اجلس. ثم قال الثالث: أنا أحلبه يا رسول. قال: ما اسمك؟ قال: اسم يزيد. قال: احلبها يا يزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة صلى الله عليه وسلم، ويحب عليه الصلاة والسلام عند السفر ونحو أن يسمع الكلمة الطيبة وأن يسمع ماذا؟ الرش، صلوات ربي وسلامه عليه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ كلام ابن القيم حوله لأنه يشكل على كثير من طلبة العلم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم ماذا؟ في ثلاثة. ما هي؟ تعرف الحديث ولا؟ إذا ما تعرفون ماني شاكر التعليق عليه: الدابة والبيت وماذا؟ الدابة والبيت وماذا؟ والزوجة. أي نعم. يقول ابن القيم: وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم بثلاث، في المرأة والدابة والدابة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. قال ابن القيم: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله جل وعلا، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى، اسمع الكلام ده، قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما والعياذ بالله ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه وتعالى، اسمع لكلام القيم، يقول: والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، جعل الله وإياكم منهم، يخلقها سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعض الأعيان نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك جل وعلا وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ماذا؟ ضدها، وجعلها سبب للألم من قاربها من الناس، يعني روائح خبيثة. قال: والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة والشرك لون آخر. وهذا توجيه ابن القيم رحمه الله لهذا الحديث العظيم، وأنه ليس المراد هو الشؤم، المراد الطيرة، وإنما الله عز وجل قد يخلق أعيانا يخلق فيها نحسا جل وعلا، فمن قرب هذه الأعيان أصابه شيء من ذلك. الحديث الذي بعده حديث أبي داود رضي الله عنه رحمه الله بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسن وإيش؟ الفأل. من هذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن الفأل نوع من أنواع ماذا؟ الطيرة، لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إيش؟ لأنه ماذا؟ فيه حسن ظن بالله تبارك وتعالى، لما فيه من إدخال السرور وتفاؤل المسلم بربه تبارك وتعالى. قال: أحسنها الفأل، وكما قلت لكم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته كان يحب أن يسمع يا نجيح ويا راشد. قال: ولا ترد مسلما، انتبهوا، أحسنها ماذا؟ الفأل، ولا ترد مسلما، يعني ماذا؟ الطيرة، الطيرة لا ترد مسلما. قال العلماء: فيه تعريض أن ماذا؟ من ردت الطيرة فقد وضع أن فيه تعريض أنها ترد الكافر، وأما المسلم كامل الإيمان فإنها لا ترده بإذن الله عز وجل. فإذا رأى أحدكم ما يكره، الكراهة أين مقعها؟ أجيبوا يا أخوان، القلب. إذا رأى أحدكم أن قد تكره أشياء، قد ترى أشياء تكرهها وتؤثر على نفسك، واضح؟ ترى أشياء تكرهها، وهذا لا ريب، هذه طبيعة النفس البشرية، يعني بعض الأشياء التي يعني أنت استمتع النفس من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا يأتي بالحسنات، المراد بالحسنات إيش؟ النعم، ولا يدفع السيئات، السيئات ماذا؟ المصائب والنقم، إلا أنت، إلا أنت يا رب. ففيه نفي التعلق القلب بغير الله في جلب النفع ودفع الضر، وأن الحسنات والسيئات كلها من عند الله تبارك وتعالى. قال: ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بك؟ أكيد يعني هذا شرحنا احنا الفصل الماضي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى؟ أيوة أيوة شيخ عمر، نعم، أحسن، نعم، التحول من حال، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بمن؟ إلا بالله تبارك وتعالى، واضح؟ لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة. أنت لما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول أنت؟ ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من مكاني الذي أنا به وانتقال منه إلى إجابة داعي الله وإلى المسجد، ولا قوة على هذا التحول من هذا المكان إلى ذلك المكان إلا بمن؟ إلا بالله تبارك وتعالى. فهنا لا تحول، مناسبتي عن الحديث، لا تحول من حال سيئة إلى حسنة أو من حسنة إلى سيئة إلا بمن؟ إلا بالله تبارك وتعالى، والأمر بيد الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم؟ نعم. طيب، الحديث هذا مناسبة الباب أن فيه إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثناء ماذا؟ الفعل، بأنه ماذا؟ كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ماذا؟ وهو أحسنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود مرفوعا، مرفوعا لمن؟ إذا قال الصحابي مرفوعا لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نص صريح واضح محكم بيّر أن الطيرة نوع من أنواع الشرك. أن الطيرة إيش؟ نوع من أنواع الشرك. فمن وقع في الطيرة وقع في إيش؟ في الشرك. لماذا هي نوع من أنواع الشرك؟ ذكرنا اعتقاد إيش؟ النفع والضر من عند من؟ من عند غير الله عز وجل. اعتقاد النفع والضر من عند غير الله تبارك وتعالى، فلذلك كانت هي من الشرك. قال كونها من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله جل وعلا. قال طبعا هنا الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا نص الحديث واضح. وقال رواه أبو داود الترمذي والصحيح، وجعل آخره من قول ابن مسعود. أين آخره هنا؟ ها؟ وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل. وما منا إلا، ما معنى هذه الكلمة؟ أي ما منا أحد إلا وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن ماذا؟ لما توكلنا على الله تبارك وتعالى أذهب الله جل وعلا ذلك. فهي إما أن يكون معنى أنه ما منا إلا يعني يقع في قلب شيء من ذلك واضح ونذهبه بالتوكل، لكن قال ابن مسعود ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي إذا توكلنا على الله عز وجل فإن لا نقع في شيء من ذلك. وآخر معنى آخر يعني وما منا إلا ولكن الله يذهب التوكل، يعني إذا توكلنا على الله عز وجل، وهذا أولى، إذا توكلنا على الله تبارك وتعالى فإنه لا يقع لنا شيء من ذلك. فهمتم؟ فالمسلم، وهذا إن شاء الله هو المرجو في كل واحد منكم، المسلم الحق والله لا يتأثر بهذه الطيور أبدا، مهما رأى من الطيور ومهما رأى من الأصحاب الأحاد ومهما حصل يعني شيء ما أمامه، فإنه لا يتشاءم بذلك لعلمه أن النفع والضر بماذا؟ بيد الله تبارك وتعالى. فهمتم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجه عليه الصلاة والسلام بتوجيهاته، سيأتي كفارة ذلك، لأن أحيانا يقع ماذا؟ في قلبك شيء من ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ما لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لكن أنا قال ابن مسعود وما منا إلا، أي ما منا إلا وقد وقع في قلب شيء من ذلك، ولكن لما توكلنا على الله جل وعلا حق التوكل وعرفنا أن النفع والضر من عند الله عز وجل دفع الله، أذهب الله جل وعلا عنا ذلك. فالحديث واضح وبين مناسبته ليش للباب، وأن الطيرة نوع من أنواع الشرك، ويجب أن يقع هذا العلم في قلب العبد، ويجب عليكم أن تبلغوا ذلك للناس أن الطيرة إيش؟ شرك، نوع من أنواع الشرك. قال الشيخ أن الطيرة شرك لأن فيها تعلق القلب غير الله، مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة. من أين أخذه؟ قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال إن الله يذهب الطيرة بالتوكل عليه، فلا تضر من وجد في نفسه شيئا منها ثم توكل على الله ولم يلتفت إليها. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله، هذا من بديع صنع المصنف، ذكر حديثين بين فيهما ضابط مال الطيرة، ضابط الطيرة المحرمة التي هي نوع من أنواع الشرك. قال وليحمد الحديث ابن عامر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الطيرة كما قلنا هي التشاؤم ماذا؟ بالشيء المريء أو المسموع. فإن رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليه، كان يكون عزم على السفر ثم رأى أمامه طيرا أسود، جاء وإذا به خرج من بيته في طير أسود على سيارته، فتشاءم بذلك ورجع وترك السفر، هذا هو ماذا؟ هذا هو الشرك. فمن ردته الطيرة عن حاجته وبطل من السفر فهذا هو ماذا؟ هذا الذي وقع في الشرك ووقع في الطيرة المحرمة، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. تشاءم ببعض الإشارات وكذا، قال والله أشرك. الآن ثلاث إشارات كلها حمراء، وهذا أنا ليش كررت هذا الأمر؟ لأنه حدثني بعض الإخوة أن بعض الناس يتشاءم بهذه الإشارات، وبعض الناس يعني يتفاعل أحيانا جدها كلها خبرة، لكن فعل كان يحب أن يرسل صلى، لكن مقصود ماذا؟ التشاؤم. بعض الناس يتشاؤم ببعض الأيام بأصحاب العهات أيضا، فلذلك أيها الإخوة من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما كفارة ذلك؟ يعني من وقع له شيء من ذلك ما كفارته؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فإذا وقع هذا الدعاء وأعرض عما وقع في قلبه، يعني إذا قال المسلم هذا الدعاء وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله جل وعلا عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن الاعتماد على الله تبارك وتعالى. قال وله من حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك. هذه الطيرة، هذا ضابط الطيرة، يقول العلماء هذا هو ضابط الطيرة المحرم، ما أنضاك أو ردك. يعني الطيرة كان رأيت شيئا و يعني طارت الطيور عن يمينه ثم أقدم على سفره وذرح بذلك واستبشر بذلك، فهذا هو من نوع من الطيرة. أو أنه تشاءم ببعض الأشياء وترك الأمر الذي يريد الخروج إليه ورجع، فهذه التي ردتك هي الطيرة. وأرحمة الله فيكم. فهذا الحديث حديث ابن عمرو وحديث الفضل فيهم بيان حقيقة الطيرة الشركية، ويستفاد منهم أن الطيرة شرك، وأن حقيقة الطيرة الشركية ما دفعت الإنسان إلى العمل بها، وأن ما لم يؤثر على عزم الإنسان من التشاؤم فليس ماذا بالطيرة. يعني حين يقع في قلبك شيء من ذلك، لكن إذا قلت ذلك قلت اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، فإن ذلك لا يضرك. وهذا الذي وقع في قلبك من التشاؤم بهذا الطير أو بهذا المكان أو بهذا الطريق أو بهذه السيارة أو بهذه المرأة، فإنه ماذا؟ يذهبه الله جل وعلا عنك ويكفر الله عنك سيئاتك. نعم خلاص. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال بعد ما جاء في التنجيم، أولا التنجيم ما هو؟ ما هو التنجيم؟ نعم، بالحوادث أو بالأحوال الفلكية على الحوادث إيش؟ الأرضية. التنجيم هو معنى قول المصنف ما جاء في التنجيم، أي ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز. التنجيم على قسمين، واضح؟ العلم النجوم، علم التأثير وعلم التفسير. فهمتم؟ علم التأثير وعلم التفسير. علم التأثير هو المحرم، علم التأثير وهو الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو أن يعتقد لهذه النجوم أو لهذه الأفلاك ماذا أثر في ماذا في الحوادث التي تقع في الأرض. هذا علم إيش؟ علم إيش؟ التأثير. الثاني علم ماذا؟ التفسير. علم إيش؟ التفسير، وهي معرفة النجوم من أجل الاستدلال بها على يعني معرفة مسار النجوم من أجل معرفة القبلة أو معرفة الشمال من الجنوب أو معرفة الأوقات أو نحو من ذلك، فهذا جائز لا حرج فيه. فأنتم بارك الله فيكم، وهذا كله سنشرحه، لكن أنا أبين لكم معنى الباب عموما، أن علم التوجيه منقسم إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى قسمين، علم التأثير وعلم التفسير. علم التأثير ماذا؟ محرف، وهو أن يعتقد أن لهذه النجوم ولهذه الكواكب ماذا؟ الفلكية تأثير فيما يحصل في الأرض، وأردت كأن تكون هي سبب نزول المطر، إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، ها؟ أو سبب يعني هي سبب لهبوب الرياح ونحو من ذلك، وأردت. أما علم التفسير هو معرفة هذه، معرفة منازل القمر، معرفة القطب الشمالي حتى يستدل به على القبلة ونحو من ذلك، فهذا لا حرج فيه. طيب. قال الإمام الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمن. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة رحمه الله، قتادة السدوسي، قال البخاري في صحيحه قال قتادة، هذا يسمونه عند العلماء معلقات ايش؟ البخاري، معلقات البخاري رحمه الله. طبعا معلقات البخاري أكثرها موصولة، وذكر البخاري تعليقا، لكن هي ليست على شرط البخاري رحمه الله. تعرفون البخاري رحمه الله له شروط في الصحيح، في عدالة الراوي، وفي أيضا في التقاء الرواة ويثبت لقاء الرواة كما تعلمون ذلك، فله شروط يعني لم يشترطها غيره، حتى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مسألة اللقيا. ولذلك في أحاديث ويعرف البخاري يعرف أنها صحيحة لكنها ليست على شرطه، ولذلك يأتي بها ماذا؟ معلقة، أي مقطوعة السنة، ليس لها سنة، يقول قال قتادة. وجاء الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر، جاء في كتابه العظيم الجليل اسمه إيش؟ تغليق إيش؟ التعليق، ما في البخاري من التعليق، فوصل جميع الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ذكرها ماذا؟ موصول. ولذلك هذا الحديث الذي ذكره حديث قتادة هو عند عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مسند عبد بن حميد، وذكره ابن جرير موصولا، فالبخاري ذكره معلقا. قال: خلق الله النجوم لثلاثة، هذا يقول قتادة، خلق الله النجوم لثلاثة. من أين أخذ قتادة هذا العلم؟ من كتاب الله عز وجل. قال: رجوم للشياطين، كما قال الله جل وعلا: وجعلناها ايش؟ رجوم للشياطين. وقال ماذا قبلها؟ زينة للسماء، كما قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بالمصابيح. والله انها زينة، لكن انت تكون هنا في المدن لا تكون ذلك، لكن لو خرجت الى البرية في الايام الاخيرة او الايام الاول من الشهر وقت لا يكون هناك قمر، ورأيت النجوم لرأيت منظرا بديعا في زينتها للسماء، هذا الكبير وهذا الصغير وهذا مزرقة اللون وهذا هنا وهذه المجموعة كلها في منظر بديع زينة ليس من الزينة. كيف؟ لكن مع الكهرباء الآن كثير من الناس، والله عز وجل قال: انظروا ماذا في السماوات الأرض. قال: زينة السماء ورجوما ليل الشياطين. واليوم الشياطين هذا تحدثنا عنه من قبل في الفصل الأول. قال: وعلامات يهتدى بها، اهتدى بها في ماذا؟ ذكرنا من قبل، ها؟ يهتدى بها في ظلمات البر والبحر حتى تعرف أين مسيرك، ترى القطب الشمالي تعرف أن هذا ماذا؟ أن هذا الشمال، ثم أنت تريد الشرق فتجعله عن يسارك فتسير، واضح؟ وترى النجم الفلاني وتعرف أين أنت متجه، وأرى ظلمات البر والبحر. أيضا يهتدى بها ماذا؟ في معرفة ماذا؟ القبلة، في معرفة ماذا؟ القبلة، فأنت ترى هذا النجم وتعرف أنه ماذا؟ أنه بالشمال، وتعرف أن القبلة في جهة الجنوب، وأرسل علماء وبالنجم هم يهتدون. فمن تأول فيها، يقول يعني زعم فيها غير ما ذكر الله جل وعلا في كتابه، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أي أخطأ جانب الحق ولم يكن على الحق، وأضاع نصيبه أي من كل خير وتكلف ما لا علم له به. ويقصد بذلك أن من تكلم بهذه النجوم ورأى أن لها تأثير في نزول المطر، رأى أن لها تأثير في يعني في هبوب الريح، أو لها تأثير في شدة الحر ونحوه، فإن هذا قد تكلف ما لا علم له وأضاع نصيبه. فالنجوم هذه لا يعني يعتقد في سببها إلا ما أمر الله عز وجل أو بينه الله جل وعلا في كتابه من كونها ماذا علامات. أيضا يهتدى بها أحيانا يعني لمعرفة الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الثريا أمن الزراع العاهة، إذا طلعت الثريا أمن الزراع العاهة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وهذا في أرض الحجاز، إنما يكون في أرض الحجاز، يعني إذا طلعت الثريا ثريا معروفها يعني مجموعة من النجوم، إذا رأيتموها فإن العاهة في الغالب لا تصيب النخيل يعني لأنها لا تطلع إلا بعد أن يحمر أو يصفر النخل. فهمتم؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أمن الزراع العاهة، هذه علامة على ذهاب العاهة وأنها لا تصيب بأي شيء. إلى أي شيء أرشد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى النجم صلى الله عليه وسلم، إلى نجم الثريا. نعم. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، وذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد رحمه الله. قال كره قتادة تعلم منازل القمر. منازل القمر يعني المنازل التي ينزلها القمر في كل يوم، وكم منزلة؟ 28 منزلة، 28 منزلة. وهذا سيأتي الشرح إن شاء الله في باب ماذا الاستسقاء، والحمد لله الله عز وجل. قال ولم يرخص فيه ابن عيينة، ولم يرخص يعني فيه سفيان ابن عيينة. الإمام كره ذلك قتادة ولم يرخص فيه ابن عيينة. قال ذكره حرب عنهم ورخص في تعلم المنازل يعني منازل القمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الصحيح من أقوال أهل العلم أن تعلم منازل القمر ماذا؟ جائز. يسألونك عن الأهلة؟ قل إيش؟ قل هي مواقيت للناس. متى تعرف أنت الأيام البيض؟ تعرفها بأي شيء؟ بالقمر. وتعرف حلول الشهر بأي شيء؟ بالقمر. واضح؟ صوم لرؤيته وافطر ماذا؟ لرؤيته. فتعلم منازل القمر لا حرج في ذلك. لكن سيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة الأنواع. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة، هذا من حديث إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني ماذا؟ نمام. الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها لا يدخل الجنة هذه تسمى حديث إيش؟ الوعيد. ما المنهج الصحيح فيها؟ إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت، وأنها وعيد شديد لهؤلاء، ولا يحكم عليهم بأنه كافر أو أنه محرمة عليه الجنة إلى الأبد. لأن من أهل العلم من قال لا يدخلون الجنة ابتداء، ومن العلم من قال لا يدخلون الجنة إن عاقبهم الله عز وجل، إن عاقبهم الله عز وجل على هذه الأعمال فإنهم لا يدخلون الجنة، لأنه هؤلاء يعني مشارب الخمر، مدمن الخمر، وقاطع الرحم، هؤلاء أصحاب كبائر، وصاحب الكبيرة ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فإن عذبه الله عز وجل يقولون أنه لا يدخل الجنة ابتداء. وأكثر العلم قال أنها من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاء. قال أولهم مدمن الخمر، يعني مدمن الخمر ماذا؟ الذي يكثر من شرب الخمر، الذي يكثر من شرب الخمر. وقاطع ماذا؟ الرحم. وجاء حديث آخر قاطع الرحم، جاء فيه حديث كثيرة لا يدخل الجنة قاطر. القاطر ماذا؟ الرحم. من هو الرحم؟ قرابته. ها؟ أحسنت. أول الناس الرحم هم من؟ الأم والأب. أول الناس الرحم. قال أهل العلم كل من يجمعك به سبب أو نسب. كل من يجمعك به سبب أو نسب. واضح؟ والدان وإخوتك، أعمامك وأخوالك، من الرجال والنساء، أعمامك وعماتك وخالاتك وأخوالك، واضح؟ وابن الخال وابن العم، كل هؤلاء الذين بعض العلماء قال إلى الجد الخامس، كل من يجمعك به ماذا؟ الجد الخامس، فإنه من ذي الرحم الذين تجب صلتهم ويحرم وتحرم قطيعتهم. أسأل سؤال بس ما هو ذي مكتوب الحديث، لكن ما المراد بقطيعة الرحم؟ بسرعة، ما المراد بقطيعة الرحم؟ عدم يقول لك عدم المواصل، عدم زيارة، عدم ولا واحد منكم جاء بالجواب الصحيح. نعم عدم يعطوا حقه، عدم. تفضل. نعم عدم مشاركة فيما يسر ويسر. لا، قطيعة الرحم نقول ما هي؟ تفضل. لا لا، أنا القطيعة ما هي؟ يقول فلان قاطع لرحمه. ها؟ قطيعة الرحم يا إخوان هي أن يكون في قلبك البغض لهذا، لأخيك أو لابن عمك، واضح؟ وتنوي وتقطع صلته بغضا له، وتقطع صلته إيش؟ بغضا له. هذا هو قاطع الرحم، هذا هو قاطع الرحم. يعني واحد بينه وبين ابن عمه مشاجرة، فهمتم؟ قال والله ما أسلم عليه، وقطع وأخذ 3 أيام وأربعة أيام وخمسة أيام، وهو لا يريد في قلبه يهجره الوضع ولا يريد أن يسلم عليه، هذا يسمى إيش؟ قاطع رحم. لكن واحد في لابن عمه المحبة في القلب، ويحب أعمامه ويحب أخواله ويحب ماذا قرابته، لكن ممكن يأخذ شهرين ما يزوره، واضح؟ هل هذا يعد قاطع رحم؟ ها؟ هذا لا يعد قاطع رحم الذي بهذا المصطلح. لكن هنا نقول لهذا اللي للشهرين ما دار قرابته، واضح؟ نقول له فاتك الأجر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، واضح؟ فصلة الرحم أجرها عظيم، فهمت بارك الله؟ لأن هي على 3 أمور. مسألة صلة الرحم أن تزورهم وتحسن إليهم، هذا أعلى المراتب. مسألة ثانية أن أن يكون في قلبك الحب لهم والإكرام لهم، وليس في قلبك مثقال ذرة على أحد منهم، لكن مشغول ما تزوره، يعني يشتغل شهرين 3 أشهر، ونقول فاتك إيش؟ الأجر. الثالث وهي قطيعة الرحم أن يكون في قلبك البغض، ولو بكفت يومين ما زرته بسبب البغض الذي في قلبك، فأنت قاطع ماذا؟ للرحم. فهمت بارك الله فيكم؟ فهذا ينبغي، بس أنا أحببت أن أنبه علينا أن كثير يجهلون هذه المسألة. قال ومصدقكم بالسحر. لماذا جاء السحر هنا في باب التنجيد؟ لماذا جاء السحر؟ المصدق رحمه الله. أيوة. لا لا، يعني مر بنا. أيوة يا شيخ، أحسنت شرعه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس ماذا؟ شعبة من السحر. وهذا شرحناه في الفصل الأول، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. فلذلك جاء ابن المصنف رحمه الله تعالى هنا، فهمت بارك الله فيكم؟ واضح المسألة؟ يعني فالمصنف جاء به ومصدق بالسحر. طيب ما معنى مصدق بالسحر؟ نعم كيف؟ طبعا الآن نحن نؤمن، واضح، ونعتقد أن السحر له تأثير ولا ما له تأثير؟ له تأثير، يمرض ويفرر ويقتل، أليس كذلك؟ هل هذا هو التصديق بالسحر؟ مصدق بالسحر؟ لا. إذا ما المراد؟ لا. أيوه، أحسنت، قريب جدا. نعم. يا أخوان، يعني الذي يعتقد أن السحر له حقيقة، كأن يقبل لك هذا الخشب ذهبا وتراه ذهبا، فإذا صدق الساحر فيما فعله، ها؟ صدق الساحر فيما فعله وأنه حقيقة قد قلب هذا الباب من خشب إلى ذهب، هذا هو المراد بهذا الحديث. فهمتم؟ وذكرنا أيضا الدرس الماضي من جاء وطعن نفسه بالسكين أمام الناس يدخل السكين ثم يخرجها، فمن صدق هذا الساحر بأنه حقيقة أن السكين قد دخلت وإلى جوفه وأخرجها ولم تضره، هذا هو المصدق بالسحر. لكن نقول هذا كذب ويكذب على الناس، واضح، ويخيل للناس أنه أدخله ولم يدخله، فهو لا حقيقة له من هذا الوجه. فهمت الآن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مصدق إيش؟ بالسحر. نعم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال صدق لأنه أنه حق يغير الأشياء ويجعل الخشب ذهبا، وأن صاحبه على حق، وأن صاحبه يعتقد أن صاحبه على حق وأنه مصيب، هذا أيضا من التصديق ماذا؟ بالسحر. وأن صاحبه أيضا يعلم الغيب، وهذا أيضا كله من التصديق ماذا؟ بالسحر. فهمتم؟ نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قولهم تكذبون. بارك الله فيك. بعد ما جاء الاستسقاء، أنا سأختصر الكلام فيه لأنه سهل. بعد ما جاء الاستسقاء يعني ما جاء من الوعيد في نسبة الاستسقاء ومجيء المطر إلى الأنواع، يعني نسبتها إلى النجوم. نسبة المطر، حتى تعرفون الباب عموما ثم نقرأ الحديث ونعلق عليها. هنا يعني هي ثلاثة مراتب. من الناس من الاستسقاء بالأنواع أن يجعل لهذا النجم هذا تأثير في نزول المطر، وأنه له شركة مع الله في ذلك والعياذ بالله تعالى، وهذا الشرك الأكبر، أن يعتقد أن هذا النجم هذا له دور في إنزال إيش؟ في إنزال المطر. فهمتم؟ فهذا شرك أكبر. الأنواع معروف ما هي؟ النجوم، واضح؟ هذه منازل القمر، سيأتي الكلام عليها. فهمتم بارك الله فيك؟ الثاني أن يعتقد أن هذا النجم سبب في نزول المطر، وأن المنزل للمطر هو الله جل وعلا. لكن هذا النوع يرى أنه سبب، يرى أن هذا النوع ماذا؟ سبب لنزول هذا المطر، وهذا شرك إيش؟ شرك أصغر، وهو المراد في الحديث. واضح؟ هذا هو المراد في حديثنا، أنه ماذا؟ شرك أصغر، أن تكون هذه الأنواع وهذه النجوم سبب. هل تسمعون أحيانا يعني؟ وهذا كان يعني ذكر في الحديث، يقول صدق النوم، والنوم صادق، هذا نسمعها من بعض العوام، هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يقول المسلم مطرنا في نوع كذا وكذا، دون أن يعتقد أن لهذا النوع أي سبب في نزول المطر، وهذا إيش؟ لا حرج فيه. فهمتم؟ هذا لا حرج فيه. تقول يعني مطرنا في نوع ماذا؟ العقرب، يعني في وقت ما لا برجش العقرب، فهذا لا حرج فيه، فهمتم؟ أما المحرم هو أن يكون لهذا النوع سبب، وأن هذا النوع وجوده سبب لنزول المطر. فالمطر لماذا؟ بيد الله عز وجل. ميكائيل وهو المذكر بالقطر لا يعلم متى ينزل الغيب، فتح الغيب كم؟ إن الله عنده علم ساعة وينزل إيش؟ وينزل الغيب. هذا فتح الغيب الخمس لا يعلمه إلا الله عز وجل، فإنزال الغيب لا يعلمه حتى ميكائيل حتى يعلمه الله جل وعلا. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، والأنواع هي منازل القمر وهي 28 ماذا منزلة. نقرأ كلام الشيخ حتى أشرحها لكم لعلكم تفهمونها. قال الشيخ بالأنواع جمع نوع وهي منازل القمر وهي 28 ماذا منزلة، يعني القمر ينزل كل ليلة ماذا منزلة، وترقى كما قال الله جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إيش العرجون؟ ايش العرجون؟ رأيت النخل يطلع منها شيء ثم تكون ثمرة الرطب بمقدمته، هذا الساق هذا الذي ثمر هنا الشماريخ ثم متعلقة به هذا هو العرجون، فهو يأتي منحني هكذا. فكذلك ماذا؟ القمر حتى عاد كالعرجون القديم، فهمتم بارك الله فيكم؟ لأن العرجون إذا صار قديم ينحني ويبس ويكون هكذا، وأصحاب النخيل يعرفون ذلك. قول الشيخ وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومن قول الله جل وعلا والقمر قدرناه منازل، وهي عبارة عن 28 نجمة معروفة المطالع، في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر ويطلع رقيبه من المشرق وتنقضي كلها مع انقضاء السنة، يعني 28 ماذا نجمة، ها؟ وكل 13 ليلة يطلع ماذا نجم، يغيب نجم ويطلع ماذا الآخر مقابل له، 28 نجم وكل 13 يوم نجم يطلع، إذا يكون طلوع ماذا على مدار السنة، لأن 28 في 13 كم تطلع؟ 364 يوم، هي عدد أيام السنة. في كل 13 يوم يغيب نجم ويطلع إيش الآخر، واضح هذا الكلام؟ مفهوم ولا مفهوم؟ كل 13 ليلة من هذه النجوم يغيب ماذا؟ يغيب واحد ويطلع الآخر، فهم يعتقدون أنه عند غياب هذا وطلوع الآخر يكون نزول ماذا؟ نزول المطر، وهذا هو الاستسقاء بالأنواع. قال وتزعم العرب، اسمع، في الجاهلية أنه إذا غاب واحد منها وطلع رقيبه يكون مطرا، وينسبونه إلى طلوع النجم أو غروبه، يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. قول الله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ما معنى الآية؟ يعني تجعلون ماذا؟ نصيبكم من شكر الله عز وجل على هذه النعمة ونعمة الغيب أنكم تكفرون، أنكم تكذبون، أي تنسبون ماذا؟ تنسبون ماذا؟ تقولون مطرنا بنوع كذا، ولا تجعلون المطر بفضل الله ورحمته، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بدل ما يكون هذا الرزق أنكم تشكرون الله عز وجل فأنتم ماذا؟ تكذبون، تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، أربعة في أمتي، في الأمة ماذا؟ عموما لا يتركونهم. هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد في الأمة يفعل ذلك؟ لا، المراد أيها الأحبة أن لا بد أن تكون موجودة هذه في الأمة الأربعة، قد تكون هذه موجودة في القبيلة الفلانية وهذا الأمر موجود في القبيلة الفلانية، المهم لا ينقطع الزمان، لا بد أن تكون موجودة. الفخر بالأحساب والمراد به التعاظم على الناس بماذا؟ بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم. قال والطعن في الأنساب يعني الوقوع في النكر وتعيره. قال أبو ذر للرجل إنك ماذا يا ابن كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إبر فيك جاهلية، هذا هو. قال والاستسقاء بالنجوم، ما معنى الاستسقاء بالنجوم؟ نسبة المطر إليش؟ إلى النوم، نسبة المطر إلى النجم. قال والنياحة على الميت، ما المراد بالنياحة على الميت؟ رفع الصوت بذكر محاسن الميت والعويل والبكاء وشق الجيوب ورقم الخلود، هذا هو النياحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناحية إذا لم تتب، لكن إذا تابت تاب الله عليها، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال والعياذ بالله من قطران. السربال يعني يقولون ثوب من نحاس مباغ تلطخ به فيصير تلطخ بالقطران الرصاص المدار يوم القيامة والعياذ بالله، النحاس المدار تلطخ به حتى يكون عليها كالثوب، ثم تلبس درع من جرب والعياذ بالله، يعني الدرع والثوب من حديد، فتلبس ثوب من حديد من جرب، والجرب يعني الحكة فيه والألم فيه شديد، فهذا هو عقابها يوم القيامة إن لم تتب وترجع إلى الله عز وجل. قال وله مع زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلى بنا صلاة الصبح في الحديبة. الحديبة أين هي؟ يسمى اليوم إيش؟ أجيب شميسي، واضح؟ هي على ستة أميال من النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الموت البيت نزل في الحديبة. قال على إثر السماء، يعني على إثر المطر كان من الليل، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف يعني التفت للناس في صلاة الفجر قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ نزل عليه جبريل الوحي في تلك الساعة. أتدرون ماذا قال ربكم؟ هو يخاطب من؟ خاطب الصحابة. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني قسمين، مؤمن بي وكافر بسبب هذا المطر الذي نزل في هذه الليلة، أصبح من عباده من هو مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا إيش؟ قال فذلك مؤمن بي كافر بي، وهذا الواجب على المسلم. لكن بعضهم قال مطرنا بنوع كذا وكذا، ولذلك قال: وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن ماذا؟ بالكواكب. هل هو كفر أصغر ولا كفر أكبر؟ كفر أصغر، كفر لن يعتقد أنها السبب فقط، فهذا كفر ماذا أصغر. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا، وهذا والله سمعناه من بعض العوام، صدق النوع، صدق النوع الفلاني، صدق نوع العقرب، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله هذه الآية التي في سورة ماذا؟ في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم. ثم قال وإيش؟ وإنه لقسم لتعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، الله هنا يعني بس هذه فائدة عارفة، فلا أقسم، أيوة الله لأي شيء هنا؟ ها؟ طبعا في كلام كثير لهم، أحسن ما رجحه الشيخ العثيمين قال لا هنا للتنبيه، والجملة يعني بعدها مثبتة لأن لا للتنبيه، بمعنى انتبه أقسم بمواقع النجوم، انتبه هي للتنبيه، أقسم بمواقع مال النجوم، هذا الذي رجحه شيخنا رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسميته كفرا وتكذيبا، واستفاد من التحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسمية الكفرة مشروعية تعليم الناس وتنبيهم إلى ما يخل بالعقيدة ووجوب شكر الله عز وجل النعمة، ويجب إضافة النعمة إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو آخر الكلام جملة في تعليم الله. طيب ثلاث دقائق باقي معنا، دقيقتين بس نجيب على الأسئلة. يقول إيش حال الفعل السنة التي نعمل؟ الفعل من السنة التي نعم الفعل من السنة أنك تتفاعل، هذا من السنة. يقول الشيخ رحلته بالطائرة ورأى بالمنام أن الطائرة سقطت وترك الرحلة، هل يدخل هذا في التطيب؟ هنا إن أولت الرؤية يعني تأويلا وليس من التطيب، لكن أولت الرؤية تأويلا صحيحا ما يبقى من ذلك من التطيب. هل ذكر الله غير الصلاة يقبل عمله كما جاء لا تقبل صلاة 40 يوما؟ نعم هذا يقبل، ذكر الله المراد الصلاة، المراد الصلاة. هل مسألة العقيدة فيها خلاف عند أهل السنة؟ لا ليس فيها. قل إذا أحس الإنسان ملامح الشر في الأحيان الثلاثة المذكورة في الحديث فما الحل؟ وبالأخص هل من اجتنابها مطلقا أعني بما فيها من طلاق المرأة؟ لا، هو الإنسان إذا أحس أنه يعني طبعا السيارة إذا أحسست أن السيارة هذه غير مباركة وأن فيها بيع السيارة فخلص منها ولا حرج، دابة لا حرج منها، كذلك البيت لا حرج أن تبيعه، لكن المرأة تسعى في الإصلاح. يقول هل يدخل في الرحم أسرة الزوجة؟ نعم، أنا قلت يعني والد الزوجة وهذا ووالد الزوجة ذكر بعض العلم أنه هنا يقول قضية سبب وليس نسب واضح، فله الحق الصلة. لم أفهم جيدا في الغول، هل الغلام أو الجن يستطيع أن يؤثر الإنسان؟ لا، لا يستطيع أن يؤثر، هذا الغلام إنما هي تتراءى ولا تستطيع أن تؤثر أبدا، ولذلك الإنسان إذا رأى يتوكل على الله عز وجل ولا تضره بإذن الله عز وجل ويؤذن كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ستنهب. وهذا وقع في بعض طلبة العلم أحيانا، ومرة ذكر لي أحدهم أنه رأى ذلك يقول فأذننا فأذهب الله جل وعلا ذلك وذهب ولم نرى شيئا، لأنها قد تحصل الإنسان، لكن هي غالبا لا تقع إلا لمن يخاف ولما في قلبه خوف من ذلك، لكن من أحسن التوكل على الله لا تأتي ولا تتراءى له بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل النافع والصالح.